يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوة الكرام إن شاء الله الكلام هنا على مسائل إرشاد الفحول. وكما قلنا بأننا انتهينا من الكلام على مسألة القياس، وطبعا يعني هي المسألة أنا ما أسقطت إلا كما قلنا إن أخذنا الأصول المهمة في هذا الباب، يعني هو 28 اعتراض كما قلنا، وأخذنا القواعد المهمة التي اعتمدها الكثير من العلماء وتكلمنا عنها، ونسأل الله جل في علاه يعني أن نكون بلغنا الأهم في هذا الباب، نسأل الله ذلك. هو الآن دخل في الأدلة أو في الأدلة المختلف فيها بين العلماء، كلام في الأدلة المختلف فيها بين العلماء كالمصالح المرسلة، كالاستصحاب، كمسألة قول الصاحب، كشرع من قبلنا. في هذه الأدلة هذه مختلف فيها بين العلماء، الأدلة المختلف فيها بين العلماء، وهي يعني حتى هو ما أعطاها حقها، لكن كما قلنا بأنه يعني على الأقل تعرض لها ونحن سنتعرض لها ونرى يعني كيف هو أيضا يرجح أمور مختلف يعني فيها هو يتبناها كابن حزم، يعني هو حذو القذة بالقذة لابن حزم في مسائل القياس، وبينا ذلك في أبواب الأصول، بأن ذلك في القياس وبأن ذلك في الكلام على الإجماع وغير ذلك. يقول طبعا التلازم أيضا تركناه لأنه داخل فيها في الباب نفس الباب، يعني عندنا التلازم ممكن نأخذه بعد ذلك لكن هو داخل في نفس الباب. قال البحث الثاني الاستصحاب، البحث الثاني الاستصحاب. قال أي استصحاب الحال لأمر وجودي أو أمر أو لأمر عدمي عقلي أو شرعي. قال ومعناه أن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل مأخوذ من المصاحبة، وهو بقاء ذلك الأمر ما لم يوجد ما يغيره، فيقال الحكم الفلاني كان فيما قد كان فيما مضى، وكل ما كان فيما مضى لم يظن عدمه وهو مضمون البقاء. قال الخوارزمي في الكافي هو آخر مدار الفتوى، فإن المفتي إذا سئل عن حادثة تطلب حكمها في الكتاب ثم في السنة، الحق أنه لابد أن يقال تطلب حكمها في الكتاب والسنة، هذا الأسد والأصح. قال تطلب حكمها في الكتاب ثم السنة ثم في الإجماع ثم في القياس، فإن لم يرد فيأخذ حكمها من أصحاب الحال في النفي والإثبات، فإن كان التردد في زواله فالأصل بقاؤه، وإن كان التردد في ثبوته فالأصل عدم ثبوته، هذا إلى آخر ما قاله الخوارزمي. واختلفوا هل هو حجة عند عدم الدليل أم لا، لكن نزيد الأمر بيانا بأن الاستصحاب هو استدامة نفي ما كان منفيا حتى يثبته الدليل الناقل، أو استدامة إثبات ما كان ثابتا حتى يدل الدليل الناقل الصحيح الذي ينقله من الإثبات إلى النفي أو ينقل من النفي إلى الإثبات. والحق بأن الاستصحاب هو دليل عقلي من الأدلة العقلية التي يعمل بها في أمور الشرعيات، لأنه لا يثبت حكما جديدا إنما هو يصلح حجة لعدم التغيير، وهذا الذي تكلم فيه العلماء، وهو أنواع نبينها بعدما نبين اختلاف العلماء. فقد اختلف العلماء هل هو حجة أم لا على أقوال، القول الأول بأنه حجة وهذا الذي قال به الحنابلة والمالكية وأكثر الشافعية بأنه حجة، يقولون الأصل في الأطعمة الحلال الحل، الأصل في الألبسة الحل كما سنبين، والظاهرية سواء كان في النفي أو في الإثبات. حكاه ابن الحاجب عن الأكثر. القول الثاني قالوا بأنه ليس بحجة. إذن عندنا قولان متقابلان، قول حجة مطلقا، قول ليس بحجة مطلقا، وهذا ذهب إليه أكثر الحنفية والمتكلمين وكأبي الحسين البصري. قالوا لأن الثبوت في الزمان الأول يفتقر إلى الدليل، فكذلك في الزمان الثاني هو المستقبل، يعني لأنه يجوز أن يكون أو لا يكون، وهذا خاص عندهم بالشرعيات بخلاف الحسيات، فإن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة فيها بذلك، ولم يجر العادة في الشرعيات فلا تلحق بالحسيات. ومنهم من نقل عنه تخصيص النفي بالأمر الوجودي. قال الصفي الهندي، وهو يقتضي تحقق الخلاف في الوجود والعدم جميعا، لكنه بعيد إذ تفاريعه تدل على أن استصحاب العدم الأصل حجة. قال الزركشي، والمنقول في كتب أكثر الحنفية، أنه لا يصلح حجة على الغير، ولكن يصلح للرفع والدفع. وقال أكثر المتأخرين منهم إنه حجة لإبقاء مكان، ولا يصلح حجة لإثبات أمر لم يكن، وذلك كحياة المفقود، فإنه لما كان الظاهر بقاءها صلح حجة لإبقاء ما كان فلا يورث ماله، ولا يصلح حجة لإثبات أمر لم يكن فلا يرث عن أقاربه. هذا يعني توسط، وإن كان الصحيح الراجح أنها حجة كما سيأتي. الثالث أنه حجة على المجتهد فيما بينه وبين الله عز وجل، فإنه لم يكلف إلا ما يدخل تحت مقدوره، فإذا لم يرد دليلا سواه جاز له التمسك به، ولا يكون حجة على الخصم عند المناظرة، فإن المجتهدين إذا تناظروا لم ينفع المجتهد قوله لم أجد دليلا على هذا، لأن التمسك بالاستصحاب لا يكون إلا عند عدم الدليل. والرابع قد يكون عدم الدليل دليل، يعني قد يكون عدم الدليل دليل، يعني في المسألة تقول والدليل على المسألة عدم الدليل. الرابع أنه يصلح حجة للدفع لا للرفع على خلاف، وهذا قاله أكثر الحنفية، قال الكية الهراس، ويعبرون عن هذا بأن استصحاب الحال صالح لإبقاء مكان على مكان حالة على عدم الدليل لا لإثبات أمر لم يكن. ماشي، يعني لا يرفع أمرا كان ثابتا، ولكن هو للدفع، يعني الدفع إن لم يجد دليل يقول نبقيه على ما هو عليه. الخامس أنه يجوز الترجيح به لا غير. نقل الأستاذ أبو إسحاق عن الشافعي الإسفرين عن الشافعي، وقال إنه الذي يصح عنه لا أنه يحتج به. السادس أن المستصحب إن لم يكن غرضه سوى نفي ما نفاه صح ذلك، وإن كان غرضه إثبات خلاف قول خصمه من وجه يمكن استصحاب الحال في نفي ما أثبته فلا. حكاه الأستاذ أبو المنصور البغدادي عن بعض أصحاب الشافعي. قال الزركشي لابد من ترجيح موضع الخلاف حتى نرى محل النزاع. إحداها استصحاب ما دل العقل والشرع على ثبوته ودوامه كالملك عند جران القول المقتضي له، وشغل الذمة عند جران إتلاف أو الالتزام، ودوام الحلم في المنكوحة بعد تقرير النكاح. يعني هو كأنه يقول استصحاب ما دل العقل والشرع على ثبوته، وقلنا الأصل في الاستصحاب أنه دليل عقلي أو دل الشرع على ثبوته، فالدليل العقلي أنه يقول الأصل في المعاملات الحل، الأصل في كل شيء الاستخدام، ما خلق الله الخلق إلا وخلق له ما ينفعهم من المنافع فكل طيب فهو حلال، الدليل العقلي. والدليل الشرعي أن المرأة التي ثبت نكاحها فصارت حلا وبلا لزوجها، فإذا هنا نقول دوام الحل في المنكوحة بعد تقرير النكاح حتى يأتي ما يخالفه، وهذا لا خلاف في وجوب العمل به إلى أن يثبت معارض. قال الثانية استصحاب العدم الأصلي، استصحاب هنا استصحاب الدليل، الكلام على أنواع أو نوعي الاستصحاب. قال والثانية استصحاب العدم الأصل المعلوم بدليل العقل في الأحكام الشرعية كبراءة الذمة من التكليف حتى يدل الدليل الشرعي على تغييره كنفي صلاة سادسة، فهذا دل الدليل العقل عليه، نفي الأحكام الشرعية في الأحكام الشرعية كبراءة الذمة من التكليف، كأن تقول بأن الوتر ليس بواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات في اليوم والليلة، إذن يبقى على هذا الأصل الذي أصله النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول صلاة العيدين ليست بواجبة، وتقول صلاة الكسوف والخسوف ليست بواجبة، وأيضا يمكن أن تقول لا يجوز إلزام المسلم في ماله بشيء إذ الأصل عدمه والأصل براءة الذمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، فهذا هو الأصل. وأيضا الأصل حل الأطعمة، خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا حتى يدل الدليل على التحريم. الأصل حل الألبسة لأنه أيضا ينزل تحت قول الله للفعلاء خلق لكم ما في الأرض جميعا حتى يأتي الدليل على التحريم. لذلك نقول الحرير والذهب حرام على الرجال لورود الدليل بذلك، ويبقى على النساء على ما هو عليه لم يرد الدليل الناقل عن الأصل وهو الحل. هنا عندنا الذهب والحرير قد جاء النص بالنقل، إذ الأصل عدم الحرمة، فأتى الدليل الناقل للرجال قال هذا هذان حرام على ذكور أمتي حلال إناثها. حل كل المعاملات في البيع والإجارة حتى يأتي الدليل على الحرمة، قال وأحل الله البيع وحرم الربا. قال القاضي الطيب وهذا حجة بالإجماع أي من القاضي أنه لا حكم قبل الشرط. قال ثالثا استصحاب العقل الحكم العقلي عند الملتزمة، اعتذر، استصحاب الحكم العقلي عند المعتزلة، فإن عندهم أن العقل يحكم في بعض الأشياء إلى أن يرد الدليل السمعي، وهذه مسألة عزيزة جدا وهي مسألة التحسين والتقبيح، والناس فيها على أقوال ثلاثة غلو ولفو ووسط. ما الغلو؟ فهم المعتزلة الذين يعني حكموا العقل وقالوا بالتحسين والتقبيح، لذلك يعني قد رتبوا على ذلك الثواب والعقاب وحكموا العقل في كل شيء من التحسين والتقبيح، لذلك يقولون أهل الفترة في النار. لما قالوا؟ لأن الشرك في الربوبية قبيح، العقل يستقبحه، فلذلك رتب عليه الحكم، والله تعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والجفو الذين جعلوا محضية الأمر بالشرع ولا مدخل العقل في ذلك، والوسطية هم الذين قالوا قد يستحسن التحسين في الشرع والتحسين والتقبيح يكون من الشرع، وقد يدرك العقل بعض التحسين والتقبيح، وقد يكون التحسين والتقبيح مش شرعي وبالعقل. الرابع استصحاب الدليل مع احتمال المعارض، إما تخصيصا إن كان دليل ظاهرا أو نسخا إن كان دليل نصا، قال فهذا معلوم بالإجماع. يعني قد نقول استصحاب الدليل أو استصحاب الإجماع في أن من لم يرد الماء تيمم وصلى، تيمم وصلى، وهذا بالإجماع. فإن ورد الماء حين صلاته، هنا العلماء منهم من قال لابد أن يقطع لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور أمتي ما لم يجد الماء ولو لعشر سنين، فإن ورد الماء فليمس بشرته، فإن ورد الماء فليمسه بشرته. فقالوا لابد وجوبا يخرج من الصلاة حتى يتوضأ، والمخالفون والجمهور قالوا يبقى في صلاته كما قال الجمهور، قالوا يبقى في صلاته لاستصحاب الإجماع. استصحاب الإجماع كيف استصحاب الإجماع؟ وهذا في نزاع طبعا عند العلماء. استصحاب الإجماع ودلي استصحاب الإجماع أنهم أجمعوا على أن الذي لم يجد الماء له أن يتيمم، وهو قد ثبتت طهارته بالتيمم إجماعا، فإذا يستصحب الإجماع حال تكوني مصليا. يقول وقد اختلف تسمية هذا النوع بالاستصحاب فأثبته جمهور الأصوليين، ومنعهم حقنا من إمام الحرمين في البرهان والكيا وابن السمعان في القواطع، لأن ثبوت الحكم فيه من ناحية اللفظ لا من ناحية الاستصحاب. قال الخامسة: الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف. الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف كما ضربنا له المثل، وهو راجع حكم الشرع بأن يتفق الحكم في حالة ثم تغير صفة المجمع عليه ويختلفون فيه، فيستدل من لم يحكم من لم يغير الحكم الاستصحاب الحال. مثال ذلك: إذا استدل من يقول إن المتيمم رأى الماء أثناء صلاته لا تبطل صلاته لأن الإجماع منعقد على صحتها قبل ذلك، فاستصحب إلى أن يدل دليل على أن رؤية الماء مبطلة. وكقول الظاهرية: يجوز بيع أم الولد، لأن الإجماع انعقد على جواز بيع هذه الجارية قبل الاستيلات، فيبقى الحكم على ما هو عليه، وهو استصحاب الحكم على أنها قبل أن تحمل قبل أن تلد. قالوا بأن نرد الأمر على هذا الحكم، قبل أن تلد كان بيعها حل وبل، فكذلك بعدما ولدت. وهذا نوع حل الخلاف كما قال في القواطع. وهكذا فرض أئمتنا الأصوليين الخلاف فيها، فذهب الأكثرون منهم القاضي والشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ والغزالي إلى أنه ليس بحجة. قال الأستاذ أبو منصور: وهو حج، وهو قول جمهور أهل الحق من الطوائف. وقال المردي والروياني في كتاب القضاء: إنه قول للشافعي. وجمهور العلماء: فلا يجوز الاستدلال بمجرد الإصحاب، بل إن اقتضى القياس أو غيره إلحاقه بما قبله أو الحق به، وإلا فلا. وقال: وذهب أبو ثور وداود الظاهري إلى الاحتجاج به، ونقل من سمعان المزني وابن سريج والصيرفي وابن خيران، وحكاه الأستاذ أبو المنصور، واختاره الأمدي وابن الحاجب، والحق بأنه هو الصحيح. قال سليم الرازي في التقريب: إنه الذي ذهب إليه شيوخ أصحابنا فيستصحب حكم الإجماع حتى يدل الدليل على ارتفاعه. والذي يعضده بأننا لو نظرنا من ناحية النظر لقلنا بأنه قد أتى ما استطاع، وقد قال الله تعالى: واتقوا الله ما استطعتم. حتى أن ابن عباس قال في قول الله تعالى: واتقوا الله حق تقاته، قال حق تقاته هو أن يتقي الله ما استطاع. قولتنا الراجح أن المستمسك بالإصحاب باق على الأصل قائم في مقام المنع، فلا يجب عليه الانتقال إلا بدليل يصلح لذلك على ما ادعاه. وهذا الصحيح الراجح أنه يبقى على ما هو عليه حتى يأتي الناقل الذي سلم من المعارضة، يأتي الناقل الذي سلم من المعارضة فينقلنا. ثم انتقل إلى مسألة البحث الثاني، وهو الكلام على شرع من قبلنا، ثم الكلام على قول الصاحب. نحن نمشي الآن رويدا إلى أن ننتهي إلى الباب الأخير في الكلام على الاجتهاد والتقليد ومسألة الترجيح. لكن يهيأ إلي حتى يعني لا نتعب الإخوة والأخوات وأطلنا كثيرا، ننتهي الآن من الأصول، أصول الفقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.